ربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالإقرار بربوبية الله والتوحيد إليه أمر فطري، والشرك حادث طارئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو خلي العبد وفطرته فاتجه إلى التوحيد وقبل دعوة الرسل الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودلت عليه الآيات الكونية. ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان تغيران اتجاه المولود، ومن ثم يقلد الأولاد آباءهم في الضلال والانحراف. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم إلى عبادة الأصنام واتخاذها أربابا من دون الله، فوقعوا في الضلال والضياع والتفرق والاختلاف. كل يتخذ له ربا يعبده غير رب الآخر، لأنهم لما تركوا الرب الحق ابتلوا باتخاذ الأرباب الباطلة، كما قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. والضلال ليس له حد ولا نهاية، وهو لازم لمن أعرض عن ربه الحق. قال الله تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والشرك في الربوبية باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ممتنع. وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض التصرفات في الكون، وقد تلاعب بهم الشيطان في عبادة هذه المعبودات، فتلاعب بكل قوم على قدر عقولهم. فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كقوم نوح، وطائفة اتخذوا الأصنام على صور الكوكب، على صورة الكواكب التي زعموا أنها تؤثر على العالم، فجعلوا لها بيوتا وسدنة. واختلفوا في عبادتهم لهذه الكواكب، فمنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من يعبد غيرهما من الكواكب الأخرى، حتى بنوا لها هياكل، لكل كوكب منها هيكل يخصه. ومنهم من يعبد النار وهم المجوس، ومنهم من يعبد البقر كما في الهند، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد القبور والأضرحة. وكل هذا بسبب أن هؤلاء تصوروا في هذه الأشياء شيئا من خصائص الربوبية. فمنهم من يزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء غائبة. قال ابن القيم: وضع الصنم إنما كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على شكله وهيئته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده، انتهى. كما أن عباد القبور قديما وحديثا يزعمون أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم ويتوسطون لهم عند الله في قضاء حوائجهم، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كما أن بعض مشركي العرب والنصارى تصوروا في معبوداتهم أنها ولد الله، فمشرك العرب عبدوا الملائكة على أنها بنات الله، والنصارى عبدوا المسيح عليه السلام على أنه ابن الله. ثالثا، الرد على التصورات الباطلة. قد رد الله سبحانه وتعالى على هذه التصورات الباطلة جميعا بما يأتي. أولا، رد على عبدة الأصنام بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى الآية كما قال القرطبي: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وهل دفعت عن نفسها حينما حطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وهدموها؟ وقد قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فقد وافقوا على أن هذه الأصنام لا تسمع الدعاء ولا تنفع ولا تضر، وإنما عبدوها تقليدا لآبائهم، والتقليد حجة باطلة. ثانيا، ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وبقوله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثالثا، ورد على من عبد الملائكة والمسيح عليه السلام على أنهم ولد الله بقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، وبقوله: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وبقوله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفصل الثالث. بارك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إن الله عز وجل عرف عباده بنفسه بأعظم تعريف، وهو ذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة، وأن كل ما في الخلق والملك آثار عن أسمائه وصفاته، ومن أفعاله في تدبيره لخلقه وملكه وبرياته. فتعرف على عباده وعرفهم بنفسه بهذين الأمرين: ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأفضاله، وثانيا ما في الملكوت من مظاهر علمه وحكمته وقدرته وعزته وغضبه ورحمته. ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة دليلين على وجوب إفراده سبحانه وتوحيده في إلهيته وعبادته، وأن لا يعبد سبحانه وتعالى إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع الذي أرسل به رسله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه وجعل للرسل تبليغ ذلك وبيانه وتفصيله وتطبيقه، وأن يكونوا أئمة لخلقه في ذلك وشهد عليهم مدة وجوده بين ظهرانيهم. فما أصابت فيه الأمم المتبعة للرسل أكرت عليه، وما أخطأت فيه نبهت بشأنه وبين لهم وجه الصواب فيه، وما أصر من أصر وعاند رد عليه وفند ما فعله ما اتخذه. وذكرت الأمم بأن لها موعدا ترجع فيه إلى الله عز وجل فتحاسب وتقرر بأعمالها، وأن ذلك مدون في صحف الملائكة عليهم السلام، وأنه سيعرض على العاملين ويقرون بما فيه. ويترتب على ذلك ما يستحقونه من جزاء. فالله تعالى يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويعفو سبحانه وتعالى عمن يشاء ما دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الأكبر. فنصب سبحانه وتعالى دليلين على وجوب عبادته وأداء حقه إليه. الأول الكتاب المسطور الذي أنزله سبحانه تكلم به وأنزله على رسله ووكل إليهم بيانه وتفصيله وتطبيقه وتحقيقه والشهادة لمن وافقه وعمل مقتضاه بالحق والثناء عليه وعده الكريم في حياته قبل موته، ومن خالفه وأخطأ فيه بين له الأمر الصواب فيه، ومن عانده وعارضه رد عليه وقيمة الحجة عليه. والثاني كتاب منظور وهو هذا الملك والخلق في خلقه وفي إحكامه وفي تسخير ما سخر فيه وفي تدبيره وتدبير سكانه وفي سنة الله المطردة في أوليائه بالنصر والتمكين والتأييد والإنعام والثناء وكذا، وفي أعدائه بإقامة الحجة عليهم ثم عقوبتهم. فهذا هو الذي تعرف الله عز وجل به إلى عباده وهداهم إلى كيفية عبادته وجعل رسله وأنبياء صلى الله عليه وسلم أئمة لهم في ذلك وأسوة لهم وشهداء عليهم وخواتيم كل فريق من المؤمنين والكافرين الفاسقين، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسق على يستوى، أما الذين أمنوا من الصلاة لهم جنات ونزل المكان منه، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما رادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيلوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أم نجعل الذين أمنوا الصالحات كالمسيطرة من أجل المتقين كالفجار، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذا جلي واضح جدا جدا، لكن المبطلون تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك والكفر بتبريرات باطلة وإغراءات مزخرفة وكذا كذا. ولذلك لو أنك تأملت هذه المعبودات التي اتخذت من دون الله تجد كيف أنها بررت عبادتها بالباطل. فمثلا الكواكب المسخرة الشمس والقمر والنجوم زعم قربها من الله جل وعلا وأنها مطيعة لله منقادة لأمره الكوني القدري، فعودت في أول الأمر لرفعتها وقربها من الله جل وعلا فيما يزعمون، ثم تطور الأمر بتزيين الشيطان وزينت لها تماثيل على هيئتها فيما يظنون في الأرض وعكفوا عليها، ثم تطور الأمر وهذا كان دين قوم إبراهيم الصابئة، ثم تطور الأمر جعلوها على أمثال العقلاء وجهاء الناس وعقلاء الناس، ولهذا إبراهيم حطمها وقال فعله كبيرهم هذا. في المخلوقات المسخرة، الثاني في أهل الصلاح والتقوى. الملائكة قيل عنها إنها بنات الله وأنها عابدة لله تعالى وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وكذا وكذا وكذا، ورد الله عز وجل عليهم. ومن ذلك كيف أنتم تضيق صدوركم بولادة البنات وتدفنونها من حيات وترون أنهن لا يقدمن نصرا ولا يجدن رزقا ولا شيء، فنصرهن بكاء ورزقهن سرقة أو برهن سرقة من أزواجه، وتسمون الملائكة بنات وأنتم ما عندكم حجة على ما أخبركم الله عز وجل أنه خلقهن بنات، بل أخبر أنه خلقهن أعظم خلقه وأحسن خلقه وأكمل خلقه، فخلقت من نور وأنها جبلت على الطاعة وأنها عابدة لله عز وجل معظمة له، وأن الله خلقها لتدبير خلقه وبريته بأمره سبحانه وتعالى. كيف تتفعلون هذه الأشياء الصالحون؟ كيف تعبدون؟ قالوا إن هؤلاء أهل صلاح وأهل خير، وأنهم لهم ذكر حسن ولهم سمعة طيبة في عبادة الله وكذا وكذا، وأنهم على الأقل يشفعون لنا عند الله لأنهم يحبون الخير والإحسان. ثلات مثلا كان يلت السويق في الطائف ويطعمه الحجاج إذا مروا عليه، يكرمهم به، فهو صاحب ضيافة وصاحب كرم وجود، ولما مات دفنوا في مكانه وعظموا وبنوا عليه. وقيل انه كان الى جانب صخرة بيضاء منقوشة جميلة، وانهم جمعوا بين البناء على القبر وعلى الصخرة. قبلهم قوم نوح الصالحون يعيون الناس يذكرونهم وكذا وكذا، ولما ماتوا في زمن متقارب رأوا أنهم يتذكرونهم كيف، إما بالعكوف عند قبورهم، وهذا طرح والرأي الأول، والشيطان يدري أنهم لن يجلسوا عند القبور، شمس وهواء وبرد وحر وكذا وكذا وتغيرت أمور، فلذلك لم يوافقهم على هذا. فرأوا ثانيا أن يصوروا تماثيلهم في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها ويعيضون الناس فيها، ويكون في المجالس هذه طعام وشراب وكذا وكذا غير ذلك، فأيد هذا الشيطان فاستمروا على الجلوس إلى تلك الصور، وكانوا يحسنون التصوير على هيئتهم في مجالسهم في الوعظ والتذكير، فوجدوا في ذلك نوع فائدة ولقة، ولم يعبدوهم لأن عندهم علم على بطلان عبادتهم من دون الله وعلى أن الله لا يرضى هذا الشيء، لكن خلفت خلوف وأجيال بعد هؤلاء ونسي العلم واندرس وابتلوا بالقحط والجد، فتمثلهم الشيطان وقال هل تدرون لما صور أسلافكم هذه التصوير؟ قالوا لا. قال كانوا يستسقون بهم إذا قحطوا، فجربوا وسقوا قدرا، ما هو لتعلقهم بهم، قدرا كونيا، فتعلقوا بهم وعبدوهم من دون الله وتواطؤوا على رد دعوة نوح عليه السلام، قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فحدث أول شرك في الأرض بهذا ويتجدد. جاءت بنو إسرائيل وجعلت التصاوير في مواضع العبادة، اليهود والنصارى، وخاص الصور المسيح وأمه والعزير وفلان وفلان، فجمعوا بين التصوير وكونه في مغابة العبادة حتى يصرف الناس عن عبادة الله جل وعلا. فهذا تبرير التعلق بهؤلاء الصالحين. تجاوزوا هذا الحد وعبدوا الأشجار والأحجار والأبنية على القبور. ليش؟ مش تبريرهم؟ قالوا هذه بمثابة الخانات أو الفنادق التي تمر بها الأرواح الطيبة وتستظل فيها وتقيم فيها ما شاء الله، افتراض عقلي. فإذا أكرمناها وفرنا لها السدنة وفرنا لها الأطعمة الطيبة وفرنا لها كذا ووجهنا الناس إلى التعلق بها، فهي تشكر لنا هذا الصنيع، وإذا ذهبت إلى ربها تشفع لنا. لأنه يفترضون أن الأرواح هذه سائرة في الملكوت، فإذا مرت بهذه بظل الأشجار بالمغارات في الجبال بالأبنية على القبور ووجدت منا إكراما وعناية ولفت نظر الناس إليها وتوجيه الناس إليها تشكر لنا هذا الصنيع، وإذا ذهبت إلى ربها شفعت لنا. الرابع أنهم عبدوا طواغيث فجرة من ناس صالحين يعرفون هم أنهم طواغيث فجرة، يقولون لا، هؤلاء فيهم بركة الآباء، فيهم سر أنهم من هذا النسل المعين، نسل الأنبياء، نسل الصالحين، نسل كذا، نسل أهل الجود والإحسان، فيهم خاصية ويسمون هذا السر ويقولون قدس سره وقدس الله سره، وأنه مجرب أنه ينفع التعلق به يفيد. لا يعني نغتر بالمظاهر كذا، لأن السر الذي فيه هذا فيه سر سلالة خاصة مميزة، عرفتوا كيف؟ وكل هذه رد الله تبارك وتعالى في القرآن في تنزيله وفي بيان رسل عليه الصلاة والسلام وفي تأييده لرسله وفي خذلانه لأعدائه المشركين وكذا. لكن الشيطان يجدد أساليبه، وأولياء الشيطان كذلك يزخرفون للناس هذه الأمور إلى درجة أنهم تعلقوا بالمجانين. كيف تعلقون بهم مجانين؟ قالوا لأنهم دولة سذج، فيهم براءة، فيهم طيبة، فيهم كذا، فيهم خاصية. فهذا يعني قصة الشرك من أوله إلى آخره، وكيف أنه تعلق فيه وأنه زين للناس العوام والسذج والبسطاء وزخرف لهم حتى أصروا عليه وجربوه، وربما أنه حصل لهم بعض مقاصدهم بأمور قدرية ما لها علاقة في قصدهم إياهم، أمور قدرية، فتعلقوا بهم وعموا عن الحق، خلاص انتهى الموضوع. هذا تاريخ الشرك. فالشرك طارئ حدث، الأصل الناس على الفطرة لأنهم بنوا آدم عليه السلام، والله تعالى تعهد بني آدم في كل زمان ومكان بالرسل عليه الصلاة، كل ما ضلوا يهدونهم إليه، ويهلك الله الضالين الكفرة ويبقي الصالحين يجعل عاقبتهم. لكن تكرر هذه الزخرفات والوساوس وغير ذلك فتعلق الأجيال الجديدة بمثل ما تعلقت به الأجيال الهالكة القديمة، وتجدد الشرك في كل زمن له صور. ولذلك شيوخ الضلالة يدعون للناس بأنه لهم كرامات ويستخدمون حتى السحر على أنه كرامات، وتعلقون بالجن لأنها تخبرهم بأسرار الناس. وأصلها القرآن قرين الطاغوت هذا يتفاهم مع قرين المريد ويأخذ أسراره، يقول الطاغوت أنك أنت كنت كذا وكذا وكذا وكذا وعلاجك وحلك في كذا وكذا وكذا، وأنه يخبره بما صنع في بيته، وهكذا مكر كبار. وجعل الله هؤلاء فتنة ليتميز من يتبع الرسل ويصدقهم ويأخذ بهديهم ومنهاجهم من يتبع هؤلاء الشياطين. فتنة لكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه قصة الشرك. الأصل التوحيد، كان الناس أمة واحدة على التوحيد، فحدث الشرك بأسباب منها هذه الأشياء. وكل ما منه محى الله عز وجل الشرك وأظهر التوحيد وأهلك المشركين وأبقى الموحدين والمؤمنين تجدد في الخلوف التي تأتي من بعد بهذه الطرق وهذه الوسائل. ولا في شبهة يتعلق به المشركون إلا رد الله تعالى في القرآن بنص صريح واضح جدا، وبيان الرسل عليهم الصلاة والسلام تفنيدهم بها ما يدعي هؤلاء في هؤلاء المدعوين من دون الله، تبرير للشرك فتنة للعامة وزخرفة الباطل وإضلال عن الحق. ويتعلقون بأوها من خيط العنكبوت لتبرير الشرك. فينبغي أن يعرف أنه يتجدد في كل زمان ومكان، يتجدد نفس الطريقة، لأن العامة ما عندها خلفية عن السابق والأزمان السابقة والأمم مكان وكذا وكذا، واللي يبقى من أخبارها يندرس ويختلط الحق بالباطل فيه، ويوجد شياطين يزخرفون هذا. فيجعلون المعبودين من دون الله يشفعون لهم، يزعمون ويشفعون لهم. إيش مبرر هذا؟ إما لأن أرواحهم طيبة، وإما لأن أصولهم طيبة، وإما لأفعالهم اللي كانوا يفعلونها، وإما بهالطرق. وكله صرف للناس عن عبادة الخالق لعبادة المخلوق. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعل. لكن ليبتلي الناس يتبين من يقبل هدى الله عز وجل ومن يقبل نصيحة رسوله ويتعشى بهم عليه الصلاة والسلام، من يقبل هدي منهم على منهاج الرسل عليه الصلاة والسلام، يبقون في الأمم أعيان موجودين هداة المهتدين. من يعرض عن هذا كله يتبع الغواة والشياطين. وهذا بينه الله عز وجل في أول أمر، أن الشيطان تعهد بإغواء البرية من الجن والإنس، وأن الله تعالى تحده وقال افعل، استفزز من استطعت بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ليركبون على المراكب ويروحون يغرون الناس بالشرك، وراجلك يمشون على أرجلهم بحسب الزمان والمكان. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من قبل، لكن من اتبعك ما يتبعك إلا شقي. وحذر الله عز وجل الناس من الشيطان ومن جنده: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا جهالا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوا اليوم ما كنتم تكفرون. انظر ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمتكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. فبين الله عز وجل هذا كله وقال: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ومهتد. وأخبرت الرسل منه النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين والنبيين إن الله يفرح بتوبة عبد حين يتوب إليه. فحجة الله قائمة على المكلفين وما يعرض عن التوبة إذا لشقي. أحسن الله عليكم يا شيخ. قال الله عز وجل: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان عبادة من الشيطان. لأنه أمرهم بعبادة هذه الأوثان طاعته. ولذلك يوم القيامة الناس يحشرون من القبور يجمعون في موقف يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويبلغهم من الكرب والهول وكذا ما لا يتقون وما لا يحتمل وتدنى منهم الشمس وكذا وكذا. ثم لضيقهم يتمنون الفصل بغض النظر عما بعده، فيفكرون يصير لهم وجهاء وناس يتبنونها، فيرون أنهم يستشفعون بأبيهم آدم عليه السلام يدعو الله عز وجل لهم أن يأتي الله تعالى فصل القضاء، ويذهبون إليه ويذكرون من خصائص وفضائل، فيعتذر يذكر خطيئته، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر يذكر خطيئته، وهو خلاف الأولى، فالخلاف الأولى مهم معصية أو معصية بتأويل، ويأتون إلى إبراهيم موسى عيسى كل يتخلى عنه يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى فلان، كل واحد يحيل على بعده حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه محامد ما كانت تحضر في الدنيا يفتحه يوم القيامة يثني بها على الله عز وجل تكون سببا في قبول شفاعته وإظهار علو مقامه، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى وشفع تشفع. ويأتي الله عز وجل على ملك بجلاله وعظمته يجي يأتي لفصل القضاء، فيكون الحساب أنهم يعرضون على الله عز وجل ثلاث عرضات: عرضتان معاذير يعني ولف ودوران وكذا، والثالثة يقرون، فإذا أقروا أخرجت لهم الصحف توثيقا لما أقروا به، يكونون أول شيء في موقف الحشر ثم في موقف العرض على الله عز وجل، ثم ينتهي هذا بالإقرار، ثم يعطون الصحف للتوثيق ما أقروا به، ثم يذهبون للموازين كل واحدة عرصة تسمى عرصة خاصة يعني مكان متسع للناس لهذا الشأن، شأن العرض شأن الحساب شأن التوثيق بالصحف، الموازين لبيان الأعمال وجزاء الأعمال خيرها وشرها، ومن جملة ذلك من هو أهل الجنة ومن هو أهل النار. بعد الموازين وقبل الحوض يقال للناس عموما نداء رباني لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فتمثل المعبودات من دون الله على هيئتها حين عبدت، يعرفونها كل أمة تعرفها، يتقدمها الشيطان إبليس والمعبودات تتبعه، وهم يتبعون كل أمة تتبع معبودها، هؤلاء على طول يصرفون للنار فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا هم يخصمون تالله إن كنا إلا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا المجرمون، اعترفون ثم بعد هذا يقوم الشيطان يخطبهم خطبة ذكرها الله عز وجل في سورة إبراهيم عليه السلام، قال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخين، ما أنا بمغنعكم شيء وما أنتم بمغنع مني شيء، إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين هم عذاب أليم، فتخلى عنه في أحرج ظرف وفي أسوأ مكان. يبقى أتباع الرسل عليه الصلاة والسلام على الحق وعلى الظاهر اللي يتبع كذبا نفاق، هؤلاء هم الذين يكونون عند أحواض الرسل ويتفاوتون، حتى أن فيهم من لا يرد حوض الرسول أحد لأنه ما اتبعه أحد، فيقال لهم ما لكم وراكم هنا، فيقولون قيل لنا لتتبع كل أمة من كانت تعبد، شوف التمييز يوم القيامة بالتوحيد والشرك، فنحن ننتظر ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا، وهم رأوا ربهم تبارك وتعالى في موقف الحساب، لكن هنا يأتيهم الله تعالى في صورة غير التي يعرفون جهنم، لأن فيهم منافقين، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير يعرفون، هذا في الصحيحين ترى ما هم مو بحديث ضعيف أو حسن أو كذا، لا الصحيح، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا، فيقول وهل بينكم وبينه آية تعرفونها علامة، فيقولون الساق، فيكشف الله تعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا اختيارا، ويذهب المنافق والمنافق كيما يسجد فيعول ظهره طبقا واحدا كصياص البقر، ولو أراد السجود سجد على ظهره تميزون، وإذا دون عن الحوض منافقون كما تذاد الإبل العطاش، فيذهب الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته بعد مجيئه، يتبعه عبده حقيقة أو ظاهرة نفاق، فهنا أول شيء الظلمة، يعطون أنوار بحسب إيمانه وتوحيده، كل ما كمل الإيمان والتوحيد كمل النور، أسعى نور بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها كما قال الله، يقول الذين آمنوا إذا رأوا انطفاء أنوار المنافقين ربنا أتم لنا نورا أغفر لنا إنك على شيء قدير، ثم يخرجون من الظلمة، الظلمة قبل الصراط إلى الصراط، الصراط يميزهم، يعني فيه كلاليب وحسك تخطف الناس بأعمالهم، وهم فيهم المنافق نفاقا عمليا والمنافق نفاقا اعتقاديا، فقط هذول هم اللي يردون على الصراط. أما الأوائل صرفوا على الشرك، صرفوا من هناك مع الشيطان، وهؤلاء هم اللي تساقطوا في النار، فمنافقهم نفاقا اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار حتى تحت أهل الشرك، ومنافقهم نفاقا عمليا يكونون في أعلى النار. ويدخل في هذا العصاة وكبائر الذنوب، لأنه نوع من اتباع الهوى، نوع من الشرك الخفي، اتباع الهوى، اتباع الشهوات، كذا كذا. فهؤلاء هم الذين أوائلهم تقول له النار: مر يا عبد الله فقد أطفأ نورك حري، نورهم يسعى بين أيديهم وبيمانهم مقايلهم من النار وبسرعة هائلة حتى أنه كطرف العين وكالبرق كأجاود الخيل والركاب، يعني سرعة الوسائل. وكل ما ضعف الإيمان ضعف المشي، حتى منهم من يخدش بهالكلاليب ويلقى في النار ويخرج ويخدش ويدخل ويخرج وكذا كذا، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. آخرهم أصحاب الذنوب الكبار، هؤلاء هم الذين يشفع فيهم أربع شفاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الجملة أو أول من يشفع، ثم يتبعه الرسل والصديقون، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وأصحاب الفضائل، كل يشفع في من يخصه، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. أهل الشرك الأكبر والنفاق الأكبر، هؤلاء هم اللي يخلدون في النار. فهذا الطريق يعني موصوف وصفا واضح ما فيه لبس أبدا، وهذه حالهم في الدنيا، كانوا على الشرك وعلى النفاق وعلى كذا كذا، وهذه حالهم في الآخرة نفسها. ويخلص من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كن قد احترقوا وامتحشوا وكذا وكذا وكذا، مثل الورق المحترق، ويطرحون في الجنة في نهر الحياة، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء حتى أنهم تكمل خلقتهم. فبعد ذلك إذا كملت خلقتهم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حبة البزر البري في غثاء السيل تنبت، ما هو على الأرض، في الغثاء نفسه، ويتصل عرقه في الأرض، يصير اللي يلي الشمس أخضر واللي يلي الظل أصفر. فإذا كملت خلقتهم كذا أذنهم بدخول الجنة، ويسمون جهنميون الجهنميون، ثم يضرعون الله عز وجل بعد مدة أن يغير عنه اسمه ويصيروا من جملة الناس. فلا يبقى أحد من في قلبه مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان إلا أخرج، لكن بعد مدد متفاوت. ولا يبقى في النار إلا الذين هم أهلها، وهم اللي تطبق عليهم النار، وهم اللي خالدون فيها أبدا، وهم الذين لا يفتر عنهم العذاب وهم يملسون، وهم الذين كلما نضج جلد بدل جلد غيره ليذوق العذاب، وهم إلى آخر. وأهل الجنة في الجنة منعم، وهؤلاء هم الذين ينظر في أحوالهم يخرجون تباعا، هم على مرحلة واحدة منهم، من يزحل حال النار ولو وقع فيها على الصراط ويخرج، ومن زحزح عن النار ودخل النار فقط. ومنهم اللي يشفع فيهم بعد ما يجاوزون القنطرة، يعني الصراط إلى القنطرة من جهة الجنة، فيشفع كل أحد في من يخصه بعد شفاعة المرسلين والنبي، بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوتون في هذا، فكل يشفع في من يليه، وتتأخر الشفاعات ويطول المكث في هذا، ما هم على درجة واحدة، حتى فيهم من يشفع ألا يدخل النار أصلا قبل الصراط يعني، وفيهم من يشفع بعد دخوله النار ويخرج، وفيهم من يبقى في النار مدة بعد دخول أهل الجنة في الجنة. لكن النتيجة النهائية أنه ما يبقى في النار إلا الذين هم أهلها، الملاحدة الكفار المنافقون نفاقا اعتقاديا. وأما من عندهم ثقيل الذر من الإيمان أو أكبر من هذا بحسب تفاوتهم، فهؤلاء يخرجون لكن في أوقات مختلفة ودفعات مختلفة وأحوال مختلفة، وكلهم يدخلون الجنة. هذه قصة الحياة والممات، شيء مفصل واضح جدا. يعني الشرع عبارة عن كتالوج لابن آدم يبين له كيف يستعمل حياته، كيف ينتفع من حياته، وكيف كذا، وكيف يتقي ما يضره، وكيف كذا كذا، ومبين له ما يجري عليه. إن استقام فهذه طريقته، وإن خلط فهذه طريقته، وإن ألحد وأعرض فهذه طريقته، كل له طريقة ونهاية. في صر واحد العاقل يختصر يمسك طريق الاستقامة ويثبت سواء ثبت الفوز. حسن الله عليكم يا شيخ، أهل التوحيد الخالص اللي يدخلون الجنة بغير حساب، هؤلاء جاء فيهم بعض أقوال أهل العلم أنهم يدخلون قبل الحساب، يدخلون باب الجنة الأيمن، أخرجوا من لا حساب عليه ويقومون أمام الناس، يقال يقوم من لا حساب عليهم، يقولون من هم، فيقال لهم من وحد الله عز وجل، من عفا وأصلح، الذين أخلصوا التوحيد يدخلون بلا حساب ولا، يعني ما يمرون على الصراط. في تفاوت بين الناس، وكل هذا مبين، لكن يحتاج إلى جمع النصوص وجمع كلام أهل العلم عليها، ولا مبين واضح. مثل يعني ما يقال عن كتالوج المصنع أو المبنى أو المشروع أو غيره وغيره، موضح جدا كيف بناءه وكيف استعماله وكيف الانتفاع منه وكيف توقي الضرر فيه وكذا. هذا دليل يعني، فهما كتابان، كتاب مسطور هو المنزل والذي تبينه الرسل عليه الصلاة والسلام، وكتاب منظور هو هالكون. هذا دليل في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء ذكركم وما توعدون، ورب السماء أظن الحق مثل ما أنكم تنطقون. بين ما في شيء، ولهذا لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هم أعلم الأمم بشرع الله تعالى وهدى، كانوا هم خير لهم، خير أمة أخرجت الناس، وأتباعهم بإحسان جعل الله يكون من أئمتهم، هم خير الأمة من المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وهم الأسوة الصالحة. لا تزال طائفة أمة عن حق ظاهرين يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، وعلى بينه وعلى صراط المستقيم. فما ترك شيء أبدا ولا لأحد حجة على عمل أساء فيه أبدا، لأنه بين حتى قيل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بقي شيء، وقيل لهم لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهري على استمرار الزمن حتى يأتي الله بأمره، ابحث عنهم أنت، دورهم، هذا شغلك ومسؤوليتك أنت. فإذا قصرت وأعرضت فلا تلوم إلا نفسك. ولذلك أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة قاطبة، على أن الأرض لن تخلو من قائم لله بها. وآية هذا أقرب آية هذا اليوم، ما يسر الله من أجهزة الاتصال والتواصل، بحيث لو فرض أنه ما في الأرض إلا عالم واحد علمه يبلغ المأمورة ويوصل إليه من أراد. ما هي آية بينة ذي؟ حتى اخترقت حواجز الدول واخترقت حجر الناس صارت تنفذ إلى أذن المستعمل بس بساعة من ليل ونهار. اللي يريد الخير يلقاه واللي يريد الشر. ما هي من آيات الله هذه؟ لا توقف جمالك ولا توقف حدود ولا توقف ولا وسائل ولا شيء. آية من آياته. وأن العالم صار علمه يصل إلى أجزاء المعمورة. وأن من يريد العلم يريد الحق بدليله يستطيع الوصول إليه. فإذا قصر مسؤوليته. ولو ما في هذا مظهر الآن ظاهر إلا أنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مسجد أعظم من الحرمين الشريفين. في مسجد أعظم منهم على ظهر الأرض ما يوجد. هذا ما يلفت النظر. الثاني هذا القرآن الذي يتلى على مساء من الناس حتى في إذاعات الكبار تستفتح البرامج العربية فيه. ما هو كلام متميز. الثالث الشعائر نفسها ابتداء بشعيرة الأذان ثم الصلاة كيفية الصلاة اللي أذن لها ثم المناسك اللي هي تاج أركان الإسلام تتويج الإسلام والمسلمين اللي تظهر على الأرؤوس الأشهاد اليوم كيف يجتمعون الناس وكيف يتنقلون من مكان لمكان من مشعر لمشعر وكيف يعدون. لا يوجد له نظير على وجه الأرض. ما يكفي هذا. المصحف اليوم هو في اليابان في أمريكا في السويد في أي مكان نسخة واحدة ولا يقال فيه تحريف ولا فيه تبديل ومترجم لأشهر اللغات. ما هي آية من آيات الله؟ ما صارت هذه قبل؟ حجة مقاهم الإسلام اليوم يمتد ذاتيا والله ما هو بجهد الدول ولا بجهد العلماء ولا بجهد كذا يمتد ذاتيا. ويدخل الإسلام من لا يعلمه إلا الله من جميع جنس الناس. أنا أعرف هذا الدعوة مدة طويلة أعرف. الثالث الأخير هو أنه الآن يعلن إسلامه ناس من مشاهير الناس في المجتمعات مشهور سياسي مشهور اقتصادي مشهور مالي مشهور كذا حتى كورة حتى تمثيل حتى كذا يعلن دخوله في الإسلام واعتزاله شيء ذاك. وثانيا يهلك الله عز وجل رؤوس طواغيت الناس على رؤوس الأشهاد يموتون وهم على المسرح على خشة المسرح قدام الناس زعماء يذلون يموتون حياة الذلة لأنهم جبابرة. وشلون مات القذافي وشلون مات صدام وشلون مات علي صالح وشلون مات الخميني ساكت ترى من الطيارة هليكوبتر جنازته ساكت قدام الناس وطالع من عرسه. أنا متابع هذا آيات من آيات الله البين آيات آخر هم اللي سب النبي صلى الله عليه وسلم السنين الماضية وش صار عليه ما احترق قدام العالم كله. عجيب هذا. لكن الناس ما عندهم فراغ يفكرون ما عندهم فراغ يتأملون كل مشغول بلا شغل لأن الشيطان مستدرجه ولا أحد يعطي نفسه روية للمستقبل يفكر المستقبل ويأخذ احتياطه. اللي بيسافر مع طريقا يجهله ويخاف من الهلكة يسأل عن معالم هذا الطريق وعن الدلالات وكذا وكذا وكذا وعن العقبات اللي فيه وعن كذا كذا حتى إجراءات دخول الدول ما يسأل عنها الآن. ما حد يسافر إلا هو عارف ولا ينشب. طيب ما تسأل عن طريقك إلى الجنة؟ وش اللي يعترضك إلى رضا ربك؟ أنت اللي فرض. هذه يعني بس لفتة في الموضوع هذا، والموضوع كبير جدا، لكن هذه لفتة فمن أول أمر إلى آخر وشلون نوضح. ويقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أحد رؤساء أمريكا يمكن قبل خامس رئيس يقول إنه ما وجدنا علاج للأيدز إلا ترك الزنا. صرح بالحديث الأسبوعي. آية من آيات الله. الله المستعان. بارك الله فيك. يلا يا أحمد سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. قال العلامة عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى وإيانا في شرحه على العقيدة الواسطية في قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الآية السابعة، يخبر فيها جل وعلا وتقدس أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله أن يصفوا أنفسهم حين القتال بنظام ودقة وحكمة ولا يكون بينهم فرج، كأنهم البنيان المرصوص المتلاحم الأجزاء الذي كأنه قطعة واحدة. والسر في ذلك أنهم إذا كانوا كذلك نشط بعضهم بعضا وزادت قوتهم المعنوية وتنافسوا في الطعان والنزال والكر والفر وأدخلوا الروع والفزع والذعر في نفوس الأعداء. يؤخذ من الآية أولا إثبات الألوهية، ثانيا إثبات صفة المحبة لله، ثالثا الحث على الجهاد في سبيل الله، رابعا تعليم المجاهدين ما يعود عليهم بالمصلحة، خامسا إثبات صفة الكلام، سادسا أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، سابعا الحث على اجتماع الكلمة، ثامنا الحث على إخلاص العمل لله وحده، تاسعا الحث على تكاتف المسلمين وتعاضدهم وكونهم يدا واحدة، عاشرا الرد على من أنكر صفة المحبة، الحادية عشرة الحث على الثبات والجد في القتال، الثانية عشرة الندب إلى الصفوف في القتال. تنبيه، أنكرت الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم محبة الله وقالوا المحبة لا تكون إلا بين متناسبين، وبهذه الشبهات الفاسدة ردوا صفة من صفات الله الثابتة له. قال الإمام أحمد رحمه الله لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. والمناسبة لفظ مجمل، فإنه قد يراد بها التوالد والقرابة، فيقال هذا نسيب فلان ويناسبه إذا كان بينه قرابة مستندة إلى الولادة والآدمية، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. ويراد بها المماثلة، فيقال هذا يناسب هذا أي يماثله، والله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويراد بها الموافقة في معنى من المعاني وضدها المخالفة. والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتة، فإن أولياء الله تعالى يوافقونه فيما يأمر به فيفعلونه، وفيما يحبه فيحبونه، وفيما نهى عنه فيتركونه، وفيما يعطيه فيصيبونه. والله وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، محسن يحب المحسنين، مقسط يحب المقسطين. وصف الله بأنه نظيف يحب النظافة. جاء في حديث فيه ضعف. نعم. أحسن الله لي. مقسط يحب المقسطين إلى غير ذلك من المعاني. فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق وهي من صفات الكمال، فإن من يحب صفات الكمال الله عز وجل منزه النقائص والعيوب عموما، هذا وهذا من معاني اسمه القدوس متنزه. والسلام السالم من النقائص والعيوب، وهذا يقتضي انه متصف بالكمالات باكمل الكمالات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالمعنى صحيح. نعم حسن الله. فإن من يحب صفات الكمال أكمل ممن لا فرق عنده بين صفات النقص والكمال، أو لا يحب صفات الكمال. وإذا قدر موجودان أحدهما يحب العلم والصدق والعدل والإحسان ونحو ذلك، والآخر لا فرق عنده بين هذه الأمور وبين الجهل والكذب والظلم ونحو ذلك، لا يحب هذا ولا يبغض هذا، كان الذي يحب تلك الأمور أكمل من هذا. انتهى من مجموع رسائل الشيخ. ما شاء الله جزاه الله خير. الآية الثامنة قوله تعالى بارك المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. يعني هذا ما دلنا عليه الشرع، انها ثلاث من وجوه حكمة النجوم، لكن في اشياء ما علمنا الله عنها، والخلق كلما ارتفع عظم واتسع واستغنى اعلاه عما تحته، واضح؟ فلا يحاط بخلق الله عز وجل ولا يحاط بحكمة الله جل وعلا في خلقه وتدبيره وتسخيره، لكنه أخبرنا سبحانه بما يتعلق بنا أن هذا شيء زينة للسماء، المنظر السماء بالنسبة لنا إذا نظرنا، لو كانت مظلمة استوحشنا، والنجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين لحفظ الوحي، ولذلك شدد في حفظ السماء حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وكذلك بعد وفاته، لكنه ما هو مثل أيام الوحي، فهذه من حكمته ينفصل منها شظايا تحلق الشياطين مستلقة السماء، لأنهم يطيرون بين السماء والأرض ويعرفون الطرق والمسارب التي تمر منها الملائكة، وربما أنهم يعرفون من لغة الملائكة شيء، فلذلك يترصدون على جنبات هذه الطرق، لأن الملائكة تمشي بنظام في الكون ولا تكون عرضة للاصطدام بالمخلوقات الثانية، واضح هذا؟ فلذلك هم يترصدون في المواطن اللي يعرفون أن الملائكة تمر بها بالتجربة، ويسمعون الحديث ويفهمون بعض الشيء ما يريد الله أن يبتلي به العباد، فيتحدث النفر من الملائكة اثنان فأكثر بالمهمة التي كلفوا بها، نفخ الروح في زعيم سيولد، قبض روح زعيم موجود وله أثر وله هيبة وعزة وكذا، أحداث كونية تنفذ في الكون من طوفان من أوبياء من خصب من كذا من كذا في جهة دون أخرى والأخرى كذا كذا، هذا اللي تسترقه. فأيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي ينزل حفظ الوحي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ما يمكن ولا يلتبس الوحي به، ولو التبس شيء فهو في مسامع الناس لا في الوحي نفسه. فهذه من حكمة هذه الشهبة التي يرمى بها، وهي شظايا تنفصل من الكواكب، والكواكب في الجملة منيرة، ويكون فيها أشياء صخرية حجرية شديدة يرمى بها فتهلك من أصابته. وعلامات يعني النجوم الثابتة علامات يهتدى بها، هذا في الجهة اليمين وهذا جهة الشمال وهذا جهة القبلة وهذا عكس القبلة وكذا، وكذلك الطلوع والغروب، انه يكون هذا طلوع النجم وكذا يناسب فيه الزرع الفلاني، يناسب فيه الحصاد الفلاني، يناسب فيه جني الثمر الفلاني، يناسب فيه كذا كذا. واللي ما جرب هذه الاشياء ما يعرفها، اللي يعرفونها كلها الاختصاص، حتى اللؤلؤ في البحر يتواجد في زمن دون زمن، في طلوع نجم معين يعرفونه أهل الغوص، يخلق في البحر ويظهر ويدنو من الناس كذا. الزرع نفسه له موعد، فإذا كان في الموعد الأصلي الأول فهو يطيب وينبت ويكون سليم من الآفات، وإذا صار دونه يكون أضعف منه ودونه أضعف منه، وقد يكون يعظم غصنه ويكثر ورقه وزهره لكن ما يثمر، قد يكون في وقت الفصول يضعف ويتسلط عليها الدود الحشرات اللي تأكله ولا يخرج. وهكذا الماشية مناسبة التلقيح للمواشي وغيره وغيره، هذه أمور يعني يعرفها أهل الاختصاص. ولذلك شف المطر، كل مطر فصل له نوع نبات في الأرض، وأحيانا إذا تأخر مطر الفصل هذا ما ينبت نبات هذا الفصل أصلا. ومن ذلك الكمى اللي يسمونه الفقع، فهو في فصل له يرش نبت، رش بشري نبت، لذلك يرشونه في أرض ويطلع بوقته اللي هو أول وسم، وبعده لو يتواصل المطر ليل نهار على الأرض ما ينبت، لأنه جعل الله فيه خاصية. فهكذا جعل الله النجوم علامات في طلوعها، في مواصلتها السير، في كنوسها، احيانا تطلع وتمشي نصف المسافه وبعدين ترجع تكنس، فلا اقصد الخنس الجوار الكنس نجوم، واحيانا في غروبها، واحيانا في اقترانها، واحيانا في افتراقها، كل شيء له خاصيه جعلها الله علامه عليه، ما هي مؤثره فيه، ما هي مسبب فيه، علامه يعرفها اهل الاختصاص. باستقراء هذا تبينت هذه العلامات الثلاث، اللي هي أكبر حكم هذه النجوم بالنسبة لنا احنا وعلاقتها بنا، ومن ذلك نستفيد معرفة مواقف الصلاة ومعرفة أيام الصيام. البيض شلون راح يعرف الصيام؟ والعرب كانت أمية لا تقرأ ولا تقرأ. لها حكم استأثر الله بها، قد يظهرها لخلقه في زمن من الأزمان عند حاجتهم له رحمة منه به. قد يظهرهم يضر لهم شيء منه ويستعملونه يضرهم بعد، لأنهم ما تقيدوا بضوابط الشرع. وهكذا نعم وكره قتادة تعلب منازل القمر ولم يرخص. نعم ولم يرخص. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. نعم. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، لأن الله جعلها علامات، من اعتقدها أسبابا أشرك، لأنه جعل ما ليس سببا في الشيء لا قدرا شرعا ولا قدرا سببا في هذا شرك، هذا شرك أصغر. قال التحول لشرك أكبر إذا اعتقدها مستقلة في التأثير، يصير شرك أكبر. يتعلم منها ما يحتاج الناس إليه، ما في منافع لهم هم. نعم حسنك. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم هذا من نصوص الوعيد تمر كما جاءت، إن عاملهم الله عز وجل بما يستحقون يدخل الجنة، وإن عفى عنهم. والناس تفاوتوا فيها بالإجماع، شارب الخمر إذا كان من غير استحلال فهو عاصي مرتكب كبيرة، إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فقد يعفو الله عنه فضلا، وقد يعذبه ولا يظلمه. ومثل هذا التعلق بهذه يكون شركا أكبر، هذا لا يغفر له إذا مات عليه، ويكون شركا أصغر، وهذا داخل تحت المشيئة، ويكون بدعة قادحة في التوحيد، ويكون كبيرة من كبائر الذنوب مضعف للتوحيد. نعم قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: التنجيم لغة هو الحزر هو الحزر والحدث، يعني والحدث يعني الخرس يعني التخمين. نعم أي الظن والتخمين بما يعتقد المنجم في النجوم من تأثير. واصطلاحا هو الاستدلال بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الفائدة الثانية: لما كان التنجيم منهما هو شرك أكبر ينافي التوحيد. وهذا الاستدلال منهما هو مشروع ومنهما هو ممنوع، نفس الشيء. نعم أحسن عليكم. ومنهما هو شرك أصغر ينقص كماله الواجب، ومنهما هو مباح ينتفع به أدخل المؤلف هذا الباب ليبين ما يمنع منه وما يشرع، وليحذر من الممنوع لخطره وعظم ضرره الفائدة الثالثة: التنجيم نوعان، أحدهما علم التأثير، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وذلك مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك الأكبر. يعني ينسب التأثير إليها، إلى الكواكب، هذا ممنوع، هذا ضد التوحيد. نعم حسنا. أو ينقص كمال الواجب. نعم لما فيه من نسبة الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله تعالى. إن الله هو الذي أحدثها، فتنسب الحوادث إليها هي، إنها مؤثرة بنفسها. نعم أحسن الله. وما فيه من ادعاء مشاركة الله تعالى في علم الغيب، وهو من أعظم خصائصه سبحانه، وهذا من التحكم على الغيب وتعاطي العلم الذي قد استأثر الله بعلمه. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا مثل ما سبق أن هذه نصوص الوعيد يقال إنها تمر كما جاءت أبلغ في الزجر ما تفسر، فإن جازاه الله فهذا جزاؤه وفق مشيئته، وإن عفى الله عنه فهو تعالى أهل عفو. نعم. أحسن عليكم. الثاني علم التسيير، وهو ما يدرك بطريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة وغيرها ومواقيت الصيام والحج وآجال البيوع والعدد وإبان العدد والعدد النساء. نعم. وإبان البذر وغرس الشيء. إبان البذر يعني إبان البذر والغرس والجذاب وما يشبه ذلك، التلقيح. نعم. وإبان البذر وغرس الأشجار وقطع ما يحتاج إلى قطع وغيرها، فيهتدى به إلى ما ينفع، ولا يدعى به علم الغيب. وهذا جائز أو واجب لما يترتب عليه من المصالح الشرعية والدنيوية. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ذلك ليفرق بينه وبين تنجيم أهل الجاهلية. الفائدة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، إلى آخره ونحوه من نصوص الوعيد أحسن ما يقال فيه عند أهل الحق. إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من الملة ومات عليه صاحبه من غير توبة فإنه يرجع فيه إلى مشيئة الله تعالى، فإن عذبه فقد استوجب العذاب، وإن غفر له فبفضله ورحمته. انتهى الباب. بارك الله فيك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وقال عبد الرحمن بن غن: يمشك أن يقعد اثنان على ثقال رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم، فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخهم الله. وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرهما بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي: فالمسخ على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد، وهو في طائفتين: علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه، والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم، ومن لم يمسخ منهم في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. قد جاء في حديث: الله أعلم بحاله، يحشر أكالة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حيلتهم على الربا، كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت. وبكل حال، فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. قال شيخنا: وإنما ذلك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك ألا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. ولما قيل فيهم يستحلون معصية وأنهم مستوجبون للعقوبة. نعم. أحسن الله. ولما قيل لهم يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حلة،

وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزول بتغيير اسمه من الربا إلى المعاملة، ولا بتغيير صورته من صورة إلى صورة، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح. عالم السرائر اتفقوا، والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد، يعلمها من قلوبهما عالم السرائر، فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمه إلى المعاملة وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، إنما هو حيلة ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير اسمه وصورته، فإنهم أذابوه حتى صار ودك وباعوه وأكلوا ثمن وقالوا إنما أكلنا الثمن لا المثمن فلم نأكل شحما. وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف المغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وإنما أتى هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم. يدخل في هذا تسمية الربا الآن فوائد تسهيلات أشياء نفس الطريقة، من شأن أنه يروج على الناس ومن شأن أنه ما يجدون حساسية تجاهها، لهم أساليب كثيرة فيها. نعم. وإنما أتى هؤلاء من حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرم وثبوته، وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة، وقالوا ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم، بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعما أنه ليس خمرا مع علمه أن معناه معنى الخمر ومقصوده وعمله عمل أفسد تأويلا. إذا غطى العقل بسبب شربه دل على انه خمر، خلاص تخمر وهو المعنى كذا انه مسكر، يعني محرم لانه مسكر ما هو لانه شراب، لانه مسكر يغطي العقل يجعل الانسان يتصرف تصرف المجانين حتى يفعل فاحشه بمحارمه والعياذ بالله ويقتل اقرب الناس اليه وربما قتل نفسه لانه يتخيل تخيلات يتصرف تصرفات ما يدري. نعم. بسم الله إليك. فإن الخمر اسم لكل شراب مسكر كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى، منها ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها وإسناده صحيح، ومنها ما رواه يسمونها مشروبات روحية، يسمونها مشروبات روحية ويسمونها العلاقات اللي تنتج الزنا حب حقوق شخصية. يلا. نعم. ومنها ما رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت يرفعه يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، ورواه الإمام أحمد ولفظه يستحلن طائفة من أمة الخمر. ومنها ما رواه ابن ماجة أيضا من حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فهؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وأن ذلك اللفظ لا يتناول مستحله. كذلك شبهتهم باستحلال الحرير والمعازف، فإن الحرير أبيح للنساء وأبيح للضرورة وبالحرب، وقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والمعازف قد أبيح بعضها في العرس ونحوه، أبيح الحذاء وأبيح بعض أنواع الغناء، وهذه الشبهة أقوى بكثير من شبه أصحاب الحيل. إذا كان من عقوبة هؤلاء ينسخ بعضهم قردة وخنازير